السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 42 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولازمنا في تفسير سورة آل عمران. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يقول ابن جزي رحمه الله: إن تطيعوا الذين كفروا هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا، وقيل مشركوا قريش، وقيل اليهود. يبقى إن تطيعوا الذين كفروا، يقول ابن جزي رحمه الله، القول الأول هم المنافقون وما حصل يعني معهم في قصة أحد وغزوة أحد، وقيل مشركوا قريش، وقيل اليهود. طبعا يا جماعة، بنلاقي الآيات القرآنية بتتكلم كثيرا عن التمايز، أعني تمايز أهل الإسلام عن أهل الكفر والشرك في أمور كثيرة جدا. فهنا الله عز وجل يقول: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فهنا زجر المؤمنين عن متابعة الكافرين. وتأمل كده، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. طب ليه وصفهم بالإيمان؟ ده تذكير بحالهم، يعني هو بيذكر ده أنتم مؤمنين، ما ينفعش تعملوا كده. تمام، زي يا بني إسرائيل، يا أبناء الرجل الصالح، وهكذا يعني. فالحسن البصري رحمه الله كان يقول قول يعني جميل، يقول: إن تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم لأنهم كانوا يستغرونهم، يعني بغروهم، ويوقعون لهم الشبه في الدين. أجل عنها، لا نفتقر لأحد بفضل الله سبحانه وتعالى إلا لله عز وجل فقط يعني. فلا نطلب بقى منهم نصيحة ولا مولاة ولا أي شيء أبدا. وسبحان الله، بمقدار الولاء للكافرين تكون الذلة على المؤمنين. الولاء للكافرين تكون الذلة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، إيه اللي بيحصل؟ يردوكم على أعقابكم على طول فتنقلبوا خاسرين. سبحان الله. وتأمل كلمة فتنقلبوا، ده يدلك إن طاعة الكافرين ومحبتهم وموالاتهم وتأييدهم على إخواننا المسلمين وعلى غير ذلك، دي بتؤدي إلى انقلاب حال المؤمنين وانتكاس الفطرة. سبحان الله، تلاقيه يعني فرحان بيهم وعلى إخوان المؤمنين يؤذيهم ويقول فيهم ما ليس فيهم، وإن الله وإن إليه راجعون. قال الله عز وجل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني ليه رحيم برة؟ ليه تتولوا غير الله سبحانه وتعالى وغير المؤمنين؟ الله مولاكم سبحانه وتعالى، الفرج عنده والنصر عنده والأمن عنده والسعادة عنده والخير كله عنده سبحانه وتعالى. فعلا هنيئا لك إن تولاك الولي سبحانه وتعالى، بل الله مولاكم. وتخيل يا جماعة كده، أنت طالع من الدرس ده بالآية دي: الله يتولى أمري سبحانه وتعالى وهو خير الناصرين تبارك وتقدس. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يقول الرعب، قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب، وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا، أي توقفوا. يعني القول الثاني أن بعد غزوة أحد، يعني ببداية النصر المسلمين، بعدها الهزيمة حصلت للصحابة. فطبعا العلماء تكلموا وقالوا الإنسان لا يقول هزم النبي بالمناسبة، ده إن شاء الله يتمعنا بقى في زاد المعد بن القيم، وكذلك إن شاء الله في المصباح المنير في تفسير آل عمران إن شاء الله، يعني نتكلم عن هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. الشارح نتكلم عن الجيش، تمام، الصحابة يعني الواقع منهم ما وقع. فأبو سفيان كان يعني أراد أن هو يرجع تاني فيستأصل شافة المسلمين، سبحان الله. فربنا عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم، يقول والآية بعد تتناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو سلاح رباني وفضل إلهي لا دخول للمؤمنين فيه. طب إيه السبب؟ إن ربنا عز وجل مالك الملوك سبحانه وتعالى، مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، نواصي العباد بيده تبارك وتعالى، المؤمن والكافر والعاصي والفاجر والإنس والجن كله بيد الله سبحانه وتعالى. لكن كل اللي بيحصل ده يا جماعة اختبار من الله سبحانه وتعالى لمين؟ لقلبك. هات بعد قليل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، في ناس في كل بقى اللي احنا فيه ده، أحد وبدر والغزوات ومولات غير المسلمين، وفي ناس كله تفكيرها في نفسه، يعني نعوذ بالله من الأنانية. فالشرك بالله ده أحد أسباب ضعف القلوب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إنسان بيخاف مضطرب مشاكل، ليه؟ القلب ضعيف في وهن، ليه؟ لأن التوحيد مرتد نعوذ بالله. فبقدر توحيدك يقوى قلبك، كل ما التوحيد عندك يزداد ودرست الأسماء والصفات وكل أنواع التوحيد يعني، كلما القلب يقوى بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقول ابن جزي رحمه الله ولقد صدقكم الله وعده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر، فنصرهم الله أولا وانهزم المشركون وقتل منهم 22 رجلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا، يعني ده في غزوة أحد. فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة وأتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم فانقلبت الهزيمة على المسلمين. تأمل، على المسلمين. يبقى ولقد صدقكم الله وعده، سبحان الله. من إذ تحسونهم هنا يقول أي تقتلونهم قتلا ذريعا، يعني في أول الأمر، يعني في أول غزوة أحد. بعض الناس يظن هنا تحسونهم من الحس، الإحساس يعني، لا مش من الإحساس، من الحس وهو القتل. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، إذ تقتلونهم بإذنه، بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، شوف يا جماعة الترتيب الرائع، حتى إذا فشلتم أولا وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، الثلاثة. يقول هنا تنازعتم، وقع التنازع بين الرماة، فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم، لأن أصلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم يعني لا تنزلوا، إياكم أن تبرحوا هذا المكان الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو الطير كده ما تنزلوش، سبحان الله. أول بقى لما رأوا الغنيمة كما يقول هنا طمعوا فيها، سبحان الله. فدي التنازع، كانوا طبعا 50 تمام، فبعضهم قال 10 وقفوا على الجبل و40 نزلوا، خالد عبد الله بن جبير هو القائد، قالوا لا انا مش هنزل ابدا. طب ما ينفعش يتنزلوا، النبي اخبرنا. لا ده النبي كان يقصد كذا، ودي ممكن مبالغة شوية، فهو كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤكد على أمره، إلا فخلاص ننزل. فوقف 10 و40 نزلوا، سبحان الله. سيدنا خالد بن الوليد طبعا كان داهية في الحرب رضي الله عنه، كان ذاك كافرا، أول لما رأى الأمر راح كده الجبل وطلع الجبل وحصل ما حصل، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والمسلمون بين شقي الرحى، بين الاثنين كده، على اليمين كفار والمشركين كفار، والصحابة بقى في النص، سبحان الله. دي معنى التنازع، التنازع اللي وقع بين الرماة. وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت. وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين، هو مش كله عصى وكله خالف، ولكن يقول هنا وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين، وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك. ما شاء الله، إن الله عز وجل تاب عليهم وعفى عنهم. وجواب إذا محذوف تقديره، إن هزمتم إذ تحسونهم بإذنه، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، إذ حصل إن هزمتم. سبحان الله، منكم من يريد الدنيا، الذين حرصوا على الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفى عنكم. ليبتليكم هنا قال معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص. ولقد عفى عنكم إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل به لولا عفو الله عنهم، فمعناه لقد أبقى عليكم وقيله عفو عن الذنب. سبحان الله، من الفوائد في هذه الآيات سبحان الله، الذنوب تؤخر النصر، نصرك بقى على شيطانك، على عدوك، على أعداء الأمة، الذنوب تؤخر النصر. شوف بقى هنا الصحابة في أحد بسبب معصية قلة منهم، يعني هم كانوا كام يا جماعة؟ 700 عدد جيش المسلمين، وكم واحد نزلوا 40. شوف سبحان الله، فكأن يعني الإنسان اللي بيعمل ذنب هنا الأمة كلها بتتأثر بيه. لذلك عشان كده شريعة الأمر بالمعروف، يعني قضية عفوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن يا جماعة لو إحنا مش هنتحرك خلاص هنغزى، يعني في الفتن والمعاصي. تقولوا قبل كده جريج كان عابد، وعارفين قصة جريج، وتحتيه في زنا، يعني أنتوا متخيلين بيصلي فوق قيام ليل وبكاء والدنيا وردي، وتحت فيه كبيرة من الكبائر، وهو أصيب بأثر الفتنة دي. طبعا لم يقع في الفحشة، ولكن أعني اتبلت عليه بقى وراحت للحاكم بتاع البلد، والقصة المشهورة، ونزلوا بقى من الصومعة بتاعته الحديث المشهور. يعني الشاهد إن لو إحنا مش هندعو لله ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إحنا سنتأثر بلا شك بهذه الفتن. سبحان الله، فده معنى برضو فايدة. الفايدة الثانية، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفشل هنا حتى إذا فشلتم، عطف عليه ما هو سببه في الغالب. إيه السبب؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. إذن التنازع والمعصية، ولم طبعا في تنازع، نسأل الله العفو والعافية، بين كثير من يعني أبناء الصف الإسلامي إلا ما رحم الله، فيه واتهامات بالباطل وطعن في النوايا، الله المستعان. فالخلافات والذنوب سبب لهزائم الأمة وفشلها. سبحان الله، شوف بقى الترتيب، دقة النظم القرآني بترتيب الأفعال الدالة على حدث. أولا الفشل والتنازع والعصيان. أولا حصل إيه؟ ضجر بعض الرماة من ملازمة مواقعهم، قالوا إحنا مش بصراحة مش هينفع الكلام ده. ثم التنازع في ملازمة الموقف، قالوا إحنا خلاص هننزل فعلا، وتنازعوا وقالوا عايزين الغنيمة. طب ايه اللي نشأ عن التنازع ده؟ تفرقوا، وفي عصيان النبي عليه الصلاة والسلام بالملازمة. سبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا. سبحان الله يا جماعة، ابن مسعود، انتوا عارفين الآية دي؟ والله الإنسان سبحان الله بيخاف منها، يعني آية خوف فعلا. ابن مسعود يقول لو حلفت يوم أحد أنه ليس منا من يريد الدنيا لبررت حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا. يقول لك مستحيل إحنا أصحاب النبي في قلوبنا في دنيا، أو بعضنا يعني منكم. قال لا، أنا لو قبل الآية دي كنت أقسم بالله العظيم وأنا صادق فيما أقول. سبحان الله العظيم. الآن الواحد فينا مستبعد تماما ان القلب يكون فيه حب دنيا، او هي تقول لك لا ما فيش في قلب حب دنيا والحمد لله رب العالمين وبمنتهى السهوله. طب ينفع لا ما ينفعش نفكر ده تسيبنا الظن ولا ايه؟ بس ليه كده؟ والله المستعان. فالانسان حتى حال مش بيدي نفسه فرصه ان هو يفكر هل المرض ده في قلبي ولا لا. يا عم انا كويس يا عم والدنيا حلوه وتمام، ولو حد قال له يا فلان اشعر كده بس عندك تفخير في كذا مثلا يعني ينفع نتناصع؟ لا ازاي؟ شو بيه الظن؟ الدين بيعلمكم كده؟ وفين حسن ظن بالمسلمين والشبوره بقى العاليه دي؟ خلاص سبحان الله. فربنا يقول للصحابه منكم من يريد الدنيا فإياك ان تأمن على نفسك الفتنه ووقوع المعصيه. طب ربنا بعدها قال ولقد عفى عنكم، صح كده؟ اه. طب احنا يعني احنا منا من يريد الدنيا؟ يا جماعه مش هنمثل على بعض، مش هنمثل على بعض، منا من يريد الدنيا ولكن مين ده يضمن لنا العفو؟ ولقد عفى عنكم. مين؟ سبحان الله، الله عفى عنا يا رب العالمين. قال الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يقول ابن جزي إذ تصعدون، العامل في إذ عفى فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله يعني ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد. يعني ربنا عفى عنكم بالرغم أنكم أنتم فعلتوا كده ولا تلون على أحد، والرسول يعني كان يدعوكم. فمن شدة اللي حصل في أحد تركت ذلك سبحان الله. ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا. ولا تلون مبالغة في صفة الانهزام. إيه جماعة المعنى؟ اذكروا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من أمركم حين أخذتم تصعدون الجبل هاربين من أعدائكم ولا تلتفتون إلى أحد لما اعتراكم من الدهشة والخوف والرعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في الميدان يناديكم من خلفكم قائلا إلي عباد الله إلي عباد الله وأنتم لا تسمعون ولا تنظرون. فكان جزاؤكم أن أنزل الله بكم ألما وضيقا وغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة ولا ما حل بكم من خوف وهزيمة. يعني آيات مع الصلاة في الفوائد الآن إن في بلاء بيخفف بلاء تاني، تصب بلاء يخفف اللي قبله، فأفقك يتسع فتتعامل أفضل فتتقدم، فربنا يفتح على قلبك بمعاني ما كانتش في البلاء اللي قبله، فإيمانك يزداد فتحب ربنا أكتر، فالرب سبحانه وتعالى يربيك بالسراء ثم الضراء وهكذا. والله خبير بجميع أعمالكم لا يخفى عليه منه شيء منها شيء. ده في التفسير الميسر تمام. ولذلك غير واحد يعني خدناه في 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ إن تصعدون معناها الإصعاد وهو الركض على الأرض اللي هو الصعيد، الركض على الأرض اللي هو الصعيد. بعضهم يقول كده اللي هو يعني ليس من الصعود إذ تصعدون ولا تلون أحد ليس من الصعود. ووجدت يعني بعضهم يقول هنا حتى في التفسير المفسر يقول تصعدون الجبل، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى والرسول يدعوكم كان الرسول يقول إلي عباد الله وهم يفرون وهم يفرون في أخراكم في ساقتكم. الساقة هي مؤخرة الجيش يعني مش أخراكم في الآخرة. وشوف يا جماعة والله العظيم أمر صعب في غزوة أحد. طبعا أنصحكم تسمعوها من زاد المعاد شرحنا فضل الله تقريبا من 4 دروس. تخيل ايه اللي حصل في غزوة احد لدرجة ان النبي عليه السلام ينادي الصحابة وهم لا يلتفتون الى النبي، اصابهم دهشة وخوف ورعب سبحان الله. وفي اخراكم اي في ساقتكم وفي مدح للنبي صلى الله عليه وسلم فان الاخر هو موقف الابطال. فأثابكم أي جزاكم شوف يا جماعه كده الايه، فاثابكم اي جزاكم، مش من الثواب هنا، فاثابكم غما بغم. يعني يا ربنا يصيبك غم، هو الغم ده اثابه يعني مجازاه. فيقول ابن جزي قيل اثابكم غما بسبب الغم الذي ادخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين اذ عصيتم وتنازعتم. وقيل اثابكم غما متصلا بغم، واحد الغمين ما اصابهم من القتل والجراح، والاخر ما ارجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المعنى الاول اثابكم غم بسبب الغم اللي دخلتوه على النبي والمؤمنين وباقي المؤمنين لما عصيتم وتنازعتم. الثاني غم متصل بغم، ايه احد الغمين؟ قتل وجراح ومصعب بن عمير يقتل وانس بن النضر وحمزه، 70 واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، تخيل. ده غم. الغم الثاني ارجف به من الارجاف، يعني زي لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، هما بقى اللي بيشيعوا الكلام ده. فالارجاف هنا هو شيع ان النبي قتل عليه الصلاه والسلام في غزوه احد. يا جماعه عيشوا المعنى كده وشوف بقى، تخيل بقى ده في الجبل والجبل الرماه والدماء، والنبي كده بيقف كده على جسد سيدنا حمزه بعد مقتله، سبحان الله. فادل غم بغم ليه؟ طيب يقول فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، هو من النصر والغنيمه. ايوه يعني في غم بنفس غم، هو ده اللي عايز اوصله، هنتكلم فيه الان ان شاء الله في الفوائد. ولا ما اصابكم اي من القتل والجراح والانهزام، يعني ربنا اثابهم يعني جزاهم بغم، غما بغم لكي لا يحزنوا انهم ما خدوش النصر والغنيمه، ولا ما عندهم من قتل وانهزام. طب امال ليه؟ طيب هو ده المعنى اتكلم فيه، ماشي كده، سبحان الله. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني في الايه دي، والله ما معنى جميل جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى له الطاف خفيه، له الطاف خفيه من اسمائه اللطيف سبحانه وتعالى الذي يدبر لك في رفق او برفق وفي خفاء، انت مش واخد بالك. فايه اللي حصل؟ ان الله عز وجل قد يعني يحزنك يوما بامر معين، شيء الهم مثلا في موضوع معين شغلك، عشان يخفف عنك ما هو اعظم منه، مع انك انت مبتلى ببلاء تاني لو فكرت فيها تتعب اكتر، وتلاقي ما شاء الله الدنيا ماشيه عادي، سبحان الله، فعلا ما ارحمك يا رب. وانت مع ذلك بتحتسب لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكه يشاكها. شوكه يا جماعه، يعني شوف النبي يقول لك طب لو ما فيش ده كله الشوكه، الله عز وجل يكفر من خطاياك. شوف بقى احنا محتاجين بقى تكفير للسيئات بتاعتنا والمعاصي واعمارنا وتقصيرنا بقى في الفرائض واقامتها على وجهها الحقيقي والذنوب والمعاصي وحقوق الناس معانا، فمحتاجين، سبحان الله. فكم من خير فعلا والله، وأسرار وحكم في البلايا والمحن. كل ما تقرأ عن أسماء وصفات كل فعلا يعني ما ده يتضح لك تمام الاتضاح. فكذلك من الفوائد إن كثرة الجروح بتنتيك الألم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الإنسان مثلا اتعور مثلا خلاص، أو أصيب في مكان خلاص، بقى لما يصيب أكثر مكان خلاص كده ما بينشغلش في حاجة واحدة بس، خلاص كأنه الإنسان تعود في كده. أعني إن الإنسان اللي موطن نفسه على العيش مع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والأعمال القلبية هو بينسى فعلا الألم. دي خدناها في الفرق بين الصبر والرضا، ان الرضا ممكن يكون معه حزن، او ممكن يكون معه حزن، انما اشكو بس حزن الله. لكن يقعد الانسان يفكر ويقرا ويحتسب ويتامل ويدقق ويحقق، الالم يبدا يخف يخف يخف يخف يخف لحد ما يزول الالم. ده الرضا العالي. بعدها يرتقي مرتبة الشكر على البلاء. طبعا مقامات عالية واضحة بلا شك، سبحان الله. كذلك من الفوائد ان عايز تتخلص من الهموم الصغيرة، عايز تتخلص من الهموم الصغيرة ابني هموم كبيرة. يعني الانسان يا جماعة لما يكون مشغول بحاجات عالية، حاجات بسيطة دي مش هتأثر معاه. يعني رايح بقى مشوار مهم جدا وقع منه مثلا نص جنيه مثلا، لو حد سمعنا بره مصر عندي حاجة هو اصلا يعني لا تذكر، او مثلا مصاصة مثلا او قطعة حلاوة بسيطة، يعني عشان لو حد بيسمع بره مصر ما عرفش يعني لغتنا صعبة بالنسبة له، حاجة بسيطة يعني مش هيقعد بقى يوقف المشوار بتاعه وان هو بقى مسافر سفرة كبيرة خالص او كده، سافر بقى حج او عمرة، يعني حاجة اصلا لا تذكر ولا في دماغه خالص. فكذلك الانسان كل ما بتبني حضرتك هموم عالية عندك تمام واهداف عظيمة، الحاجات دي بتذوب وسطها. نعم ممكن بيكون في عكر في البداية بلا شك، احنا بشر يا جماعة وانا لا انفي ذلك، لكن خلاص تبقى نظرتك على الاهداف الكبيرة، فخلاص كله يهون عشان تصل للاهداف دي. ايه الاهداف دي؟ انت بقى تحددها، يعني في الدنيا هنالك اهداف، لا سيما دنيا دينية، دينية اخروية، وكذلك في الاخرة، والله اعلم. قال الله عز وجل ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله أكبر. يقول ابن جزي أمنة النعاس، قال ابن مسعود نعسنا يوم أحد، والنعاس في الحرب أمن من الله. المحقق يقول أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفسيره بلفظ النعاس في القتال أمنة والنعاس في الصلاة من الشيطان. يغشى طائفة منكم هم المؤمنون المخلصون، غشيهم النعاس تأمينا لهم. تخيل كده مع شدة الإرهاق والتعب فيجي الإنسان ينام من التعب، سبحان الله، رحمة من الله سبحانه وتعالى. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون، يظنون بالله غير الحق، معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصره. ظن الجاهلية، وظن الجاهلية بدل، وهو على حذف موصوف تقديره ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية. واضح ده يا جماعة؟ يعني بيقولوا إن الإسلام لن تقوم له قائمة. الله المستعان. هل لنا من الأمر من شيء؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول، والمعنى ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا، أو لسنا على شيء من الأمر الحق فيكون قولهم هذا كفرا. بمعنى إن هم عملوا يا جماعة إن هم ظنوا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يتم أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ما جماعة كده في لحظات الضعف يطلع بقى المنافقين يرموا بقى الشبهات، وفين ربنا واللي بيحصل وصل كذا وصل كذا وصل فيه حديث من كتاب معين ويرميه. وللأسف يا جماعة احنا في زمن والله ربنا عافينا كثير من الملتزمين والملتزمات أميين في طلب العلم والله العظيم إلا ما رحم الله، واللي يعني ها ثقافة مش علم تأصيلي، فتلاقي بقى يعني ناس متأثرة ويعني ما شاء الله ملتزمة بس مليانة شبهات. طب ما انت الوقت ده كنت انتفعت بيه في العلم افضل انت عمالة تسمع بقى شبهات وفيكم سمعونا لهم. ففي لحظات الضعف يحصل يظهر بقى المنافقون سبحان الله. فبيقول ان لا ربنا لا يتم امر الرسول وان الاسلام اصلا لا تقوم له قائمه خلاص بعد غزوه احد خلاص كده انتهى الامر. واحنا اصلا نادمين احنا معاكم، احنا ليه اللي طلعنا وكنا بندعو لله ومش شايفين ثمره كده؟ ليه يعني اصلا نعمل كده وخدنا وقت من بيوتنا واهالينا واموالنا وصحتنا ونومنا وعشان ندعو الله بعدين مفيش كل الثمره دي؟ لا يا عم، اذا في مشكله كده في الاسلام. استغفر الله، المنافقين يقولوا كده سبحان الله. وبعدين بعضهم بيكلم بعض، هو احنا كان لنا من اختيار اصلا في الخروج للقتال ولا هم اصلا هو اصلا غصب علينا؟ انتوا بتخلي جماعه النفسيه المريضه دي يقول لك وانا اصلا ما كنتش عايز ادعو لله ولا اصلا كنت عايز امشي معاهم. يعني هم اصلا شويه ناس كده ولا فاهمين دين ولا حاجه اصلا ولا الدين هينصر. يا نهار ابيض، شوف يا جماعه. والصحابه تخيل بقى يسمعوا الكلام ده، يا الله. فتن يا جماعه، فتن صعب، وفتن الشبهات كثيرا ما تكون اصعب من فتن الشهوات. طب هنتكلم، ادينا بيننا وبينكم بعض الغزو، احنا شايفين حمزه هناك مقتول، مصعب الفتى المدلل، انس بن النضر، عبد الله بن عمرو بن حرام، ابو سيدنا جابر اللي ربنا كلمه كفاحا يعني من غير حجاب، شوف بقى كله ده، عمرو بن الجموح، الناس القدرة في احد. يا انت طب ايه ده؟ وتسمع ابو سفيان يقول اعلو هبل. يا نهار ايه ده؟ هبل يعني تخيل يا جماعه كده. فالنبي يقول الا تجيبوه؟ طبعا الاثر معروف يعني، ممكن ترجعوا بس يعني ارجعوا يا جماعه زاد الميعاد ربنا يكرمكم عشان بس ما ناخدش بقى القصه هنا يعني. تخيل وانت كده عمال تفكر، يا ترى ايه بقى شعورك في رب، يعني ايه بقى استشعارك لاسماء وصفات في اللحظات دي؟ النبي جمع بقى الصحابه وقال استووا حتى اثني على ربي. خدنا الدعاء ده في الفتوحات الربانيه في شرح الادعيه النبويه، تثني على اللي فاهم يا جماعه اسماء وصفات، لا ما في حته ثانيه تماما. فابن سلول يقول كده، هو احنا كان لنا اصلا من اختيار في الخروج للقتال ولا احنا نضحك علينا اصلا ولا اكرهنا ولا ايه؟ بس قل لهم ايها الرسول ان الامر كله لله، يعني ربنا هو اللي قدر خروجكم واللي حصل اصلا سبحان الله. يقول تعالى يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. يا جماعه اوعى حد يكون كافر بقضيته، يعني بالقضيه بتاعته انسان يكفر بيها، لو احنا عملنا اسباب فقط ليس علينا نتائج. فهم هنا بيخفوا في انفسهم من الحسره على الخروج للقتال، هو ده اللي مزعلهم. يعني حتى من زعلان حتى على المؤمنين اللي قتلوا او احنا او بعض المؤمنين خلف اوامر النبي اللي هم الرماه عليه الصلاه والسلام، لا لا لا يا، وفي ناس بقى حسره، هم زعلانين حسره بس على خروجهم من القتال. فبيقولوا لو كان لنا ادنى اختيار اصلا احنا ما كناش طلعنا يا جماعه. ابن سلول اصلا كان عايز يقعد فين؟ عايز يقعد في المدينه في البداية أصلا، هو أصلا انصرف، بس أنا أعني أن بعديها بدأ يتكلم تمام. يعني أصلا ابن سلول خد 300 من الجيش وانصرف عشان ما سمحتش يعني أظن إحنا هو معانا في الغزوة، لا طبعا هو بيقعد يتكلم. وفي المدينة طبعا الكلام في منافقين، فالكلام بقى بينتشر في بقى المرجوفون في المدينة كما سيد إن شاء الله في سورة الأحزاب سبحان الله. فبيقولوا احنا فعلا لو كده اصلا ما كناش طلعنا تمام. فالله سبحانه وتعالى قال يعني ان الاجال بيد الله، حتى لو كنتم في بيوتكم خلاص هتموتوا في البيت، يعني لو مقدر ذلك حتى هتموتوا في البيت. طب بره هتموتوا بره. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. سبحان الله. يقول ابن جزي يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. طبعا هنا عشان بس نوضح الأمر، ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا، ده ابن سلول ده القول الأول. يعني يا جماعة يعني هو أصلا كان عايز النبي ما يطلعش خارج المدينة، عايزين يعني الحرب تكون في المدينة والنساء تكون بقى من فوق ويعني تحارب من فوق، ويعني تبقى بقى اشياء وكذا وتساعد الصحابه. فالنبي طبعا القصه المشهوره اللي حصلت، المهم النبي خرج الى احد عليه الصلاه والسلام. يا جماعه المنافق يعمل كده، نيجي بقى نتفق ربنا عارفين يعني يجوا بقى يعني ناس بقى تتفق في شيء دعوي مثلا معين، دي من صفاتهم يعني ربنا عارفينها كده. فيجي حد يقول احنا والله يا جماعه شايفين هنعمل دوره مثلا ناخد سوره المائده ونشوف احكامها، يجي حد تاني يقول لا لا لا هشوف سوره النساء وفعلا محتاجين بقى قضايا المراه وبمنطلق صحيح وطرح علمي اكاديمي تربوي فكري اسقاط على الواقع، اجي شايف يا جماعه سوره النساء. المهم يا جماعه ايه الاكثر؟ المائده. خلاص اخترنا المائده. نيجي بقى المائده ده بقى بعد الدوره الناس مش فاهمه بالصوره او بقى بتقول صعبه، يجي بقى صاحبنا عشان قلت لكم هي سوره النساء اصلا ما تسمعش الكلام ويديك بقى كلام بقى في جنابك. طب يا حبيبي خلاص شكرا، بس انا قلت لكم والله فاكرين ادي يا عم ادي السكرين من تاريخ 5 سنين بصوا كده، وساعتها قد استخرت الله تعالى ويعرف استخرته تنفعل الله مفعول بقى كده، بس انتوا ما تسمعوش الكلام. طيب يا سيدي شكرا كفايه خلاص كده، بس انتوا والله لو تسمعوا الكلام يا عم ما خلاص يعني احنا يعني سبحان الله خدنا بالاسباب وخلاص خلصنا الامر. طب ولو حصل العكس؟ سبحان الله احنا متعبدون الله سبحانه وتعالى بالاخذ بالاسباب فقط، النتائج دي ملك لله سبحانه وتعالى. فهنا دي من صفات بقى المنافقين، يمسك بقى الحته دي بصوا ولا يسمع قولنا، او النبي اصلا ما سمعش كلامنا وكده كنا زماننا كسبنا. والصحابه اصلا جايين وبيسمعوا الكلام ده، يعني عارف انت في اللي مكفيه؟ سبحان الله. القول الثاني لسنا على شيء من الامر الحق، فده كفر، الاسلام ده يا جماعه مش حق، والا كان زمانه الان انتصر، ده كلام كفر. سبحان الله. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يحتمل ان يريد الاقوال التي قالوها او الكفر، يا اما قالوا كده او يخفون الكفر. لو كان لنا من الامر شيء قال معتب ابن قشير، قال معتب ابن قشير، ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن ابي زيه يعني نعوذ بالله. قل لو كنتم في بيوتكم، الآية رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد، وإنما من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر، وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء أو لا ينجيه منه شيء. مكتوب بها تموت في البيت في البيت، بره خلاص مكتوب. سبحان الله. وليبتلي يقول يتعلق بفعل تقديره، ليبتلي فعل بكم ذلك. طيب الفوائد يا جماعة من هذه الآيات العظيمة مع ما ذكرنا، إن سبحان الله إما إنك تحمل هم غيرك بالإيثار، أو ستتمحور حول ذاتك بالأنانية والأثرة. الأثرة دي عكس الإيثار، تمام؟ إنسان يعني يؤثر غيره على نفسه إن هو عايز الناس تصلي، عايز الناس تعرف إزاي تعبد ربنا سبحانه وتعالى، عايز الناس تعرف ربنا نفسه سبحانه وتعالى، عايز الناس تخاف من ربنا، عايز الناس تذوق لذة العبادات. طيب نعمل إيه؟ طيب فما نعملش زي الناس دي، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، لا دي من صفات المنافقين نعوذ بالله. فلذلك الصادقون، الإنسان الصادق ده بيجتاز الأنانية، خلاص بيجتاز الأنانية بتاعته في المحن وبيفكر في الناس. طب يا جماعة بالله عليكم ده ربنا عامله ازاي؟ ممكن يعني يفكروا بس كيف المعنى ده، انك تكوني مشغولة عشان في كم واحدة بتتابعهم دعوة فردية يصلوا يعرفوا ربنا يسمعوا كم درس، انت نيتك دي كده. طيب ربنا سبحانه وتعالى ماذا يعطيك وماذا يدخر لك سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وما مدى لطف الله سبحانه وتعالى بك؟ تخيل يا جماعة تقول يا رب بعمل كده ليك يا رب، معنى من المعاني اللي تخلي الإنسان من المعاني يعني مش كلها، الإنسان يدعو لله سبحانه وتعالى وبيحتسب سبحان الله. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، بعضهم خد منها كده تفسير إشاري يقول إن الهموم نفسك هي اللي بتصنعها لك، الهم المزموم الهم والحزن يعني خلاص. بس فلكن لو اهتميت بقى بالهموم الكبرى مش هكون في الهموم البسيطة دي. والعكس بالعكس، إنسان فارغ هيزعل. ولأن يا جماعة بصوا أكتر حاجة حد عايز يزعل هيعرف يزعل، يعني مش صعبة والله العظيم. مش هناخد بقى كورس كده معين يا جماعة 6 سنين كيف تحزن، أول خطوة تعتذر الناس، وبعدين تقعد تفكر في الماضي، وبعدين تفكر في الحاجات اللي مش معقلة. لا لا دي معروفة، ربنا عافينا رب وإياكم من الحزن. بس طب ايه الحل ان احنا في الدعوة الى الله وتكوين هموم عالية واهداف؟ حسن الظن بالله، بمعرفة ربنا. لان هنا وطائفة قد اهمتهم انفسهم. ليه كده؟ ليه اهمتهم انفسهم؟ يظنون بالله غير الحق. لو بيظنوا بالله سبحانه وتعالى الحق لا مش هيهموا نفسه، ومحاله مش هيكون كده، هيهموا دينه وهيهمها دينها. فالجهل بالله سبحانه وتعالى وصفاته ده يورث سوء الاعتقاد وفساد الأعمال. طبعا يا جماعة، ما هو العمل مبني على الاعتقاد. وانت الآن لو ما عندكش يقين ان المجلس ده بعده قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، عدد حسنات شغال، غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وطلب علم والفضائل العظيمة جدا لطلب العلم، ده اعتقاد نتج منه الفعل. طب تعالى ما فيش اعتقاد مش هيحصل فعل. هراسمع مسلسل احسن من الاثنين زي بعض، ده لو اعتقاد فاسد يعني. وهنا في فايدة ان الجاهلية، يعني اضيف لفظ الجاهلية في القرآن الى 4 كلمات. اتفضلوا يا جماعة كده اكتبهم لنا بسم الله، اقولهم بس في اي صور، لا اكتبهم طبعا يا جماعة افضل. بسم الله اتفضلوا كده. الجاهلية في القرآن 4 كلمات اضيفت، يعني 4 كلمات. اتفضلوا. جميل. الاربعة فحكم الجاهلية سورة المائدة، وظن الجاهلية هنا، وتبرج الجاهلية، وحمية الجاهلية. فالأول هو فحكم الجاهلية، ده من فساد تمام جزاكم الله خير. طيب الأول اللي هو فحكم الجاهلية من فساد النظم أو النظم أو النظام، والثاني من فساد التصورات والمشاعر اللي هو ظن الجاهلية. المفروض تصورك ومشاعرك بتكون يعني مختلف عن ظن الجاهلية، بيكون بقى في حسن ظن بالله. والثالث من فساد اللباس لدى المرأة، تبرج الجاهلية. والرابع من العصبيات والموروثات الفاسدة. ولذلك تمام كده، قل إن الأمر كله لله. من الفوائد في بعض الكلمات عندنا في مصر يقول لك أنا عملت كذا والباقي على ربنا. لا يا جماعة، هو كله على ربنا. قل إن الأمر كله لله، مش أنا عملت والباقي على ربنا، لا ده كلمة مش صحيحة. فدايما تسأل الذي بيده كل شيء أن يعطيك أي شيء سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله. فالمعاني دي، قل إن الأمر كله لله، ده ينزع عنك أوهاما 3: إن قلبك يتعلق بغيره سبحانه وتعالى، وإنك تتوكل على عددك وعدتك سواء في الجهاد في سبيل الله أو في غير ذلك، والشك في وعده وسوء الظن بربك، ده بيمنع عنك كده. قل إن الأمر كله لله. فجماعة الآية دي اللي تستقر في قلبه ما شاء الله، حلت في هذا القلب السكينة والطمأنينة والراحة. في قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لما قتل إبراهيم باشا، إن عليه إن الله ما يستحق، لما قتل الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تمام. لما قتله أراد أن هو يغيظ أباه، فأرسل أباه هو الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب تمام، فقال له: قتلنا ابنك سليمان. سبحان الله. فالشيخ بقى اللي هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أجابه بكل يقين وإخلاص وإيمان: إن لم تقتله مات. ما شاء الله، إن لم تقتله مات. فالشيخ البسام رحمه الله معلقا يقول: فنالت هذه الكلمة الصادقة من هذا الشجاع المؤمن ما لم تنله السهام الحداد، يعني أثرت أكثر من سهم في قلبه. فأخذ الباشا يرددها بلسانه وتأملها بعقله. طبعا دي المعلومة دي تكون عارفينها، طبعا خدناها في ثالثة إعدادي. من مميزات بقى محمد علي وكده القضاء على الدعوة الوهابية، طبعا كنا فرحانين ما شاء الله ده الحمد لله، طبعا كبرنا عرفنا التاريخ للأسف مزور، فانتبهوا بقى الأمر ده تمام، والله يفصل يوم القيامة سبحانه وتعالى. طيب قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا عنهم إن الله غفور حليم. يقول إن الذين تولوا، الآية نزلت في من فر يوم أحد، تلقم جماعة غزوة عصيبة جدا، استزلهم أي طلب منهم أن يذلوا الشيطان، ويحتمل أن يكون معناه أذلهم أي أوقعهم في الزلل. طب ليه أوقعهم في الزلل؟ إيه السبب؟ ببعض ما كسبوا، أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استذلالهم، وده هنا مع خطورة الذنوب والمعاصي. تخيل بسبب ذنوب فعلوها، ده الإنسان يا جماعة كل ما يكثر من الذنوب ده بيكون عرضة، يعني أكثر عرضة لوسوسة الشيطان. ده معنى مهم جدا ده، عشان كده الذنوب لا تأتي فرادة، يعني فيش كده ذنب يجي خلاص شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا بيجي بقى ومعاه حاجة حبشتكنات وبهارات تانية كده، ده بفضل أن بعد التوبة محتاجين بقى الاستفراغ، أكرمك والله إنسان يتقيأ اللي شربه، القلب تأثر تاب ماشي. طب اللي في القلب ده النقطة السوداء اللي نواصل قال عنها تاب ونزع شغل قلبه، حسنات يعمل حسنات عشان يلين قلبه سبحان الله. فعشان كده قالوا إن من عقوبة الذنب بعده، وأيضا عدم التوفيق للطاعة. والمشكلة الذنوب دي بتخزلك في موقف انت ممكن ما خدش بالك ان دي بسبب ذنب، يعني انت ماشي في موضوع والدنيا تمام جدا، تخيل بقى غزوة احد فروا ليه؟ اصل كان لهم ذنوب، هم بشر يا جماعة تمام، ومع ذلك الله قال ولقد عفى الله عنهم سبحان الله. فانتبه يا جماعة الامر ده، لذلك لابد ان كل سنه دائما كثير الاستغفار، تقعد تستغفر استغفر ربنا سبحانه وتعالى، لان الذنوب دي لو خرجت الله لما تخرج بقى امتى؟ في السكرات، في غير السكرات، في موقف مصيري، في حفظ القران فتتوقف، في دعوه الى الله فتحرم منها، في عمل خيري فيسلم منك، نسال الله ان يسترنا واياكم، امر صعب جدا امر الذنوب والمعاصي. فهنا الله يقول ولقد عفى الله عنهم، أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار، إن الله غفور حليم. فاسم الله العفو الذي يمحو الذنب كله سبحانه وتعالى كأنه لم يكن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الآية اختصارها وبعدين نقرأها هنا، يقول في التفسير الميسر: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم، فهم يقولون لإخوانهم من أهل الكفر إذا خرجوا يبحثون في أرض الله عن معاشهم أو كانوا مع الغزاة المقاتلين فماتوا أو قتلوا، لو لم يخرج هؤلاء ولم يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا وما قتلوا، وهذا القول يزيدهم ألما وحزنا وحسرة تستقر في قلوبهم سبحان الله إلى آخر الكلام. طيب إيه جماعة المعنى ده؟ إن في ناس كده هي بتحب نعوذ بالله تبعث الحسرة في قلب التاني، يختلف معه في وجهة نظر، يقول له بص مش أنا قلت لك من خمس شهور ما كنتش عملت كذا، يقولها بقى بأسلوب يفصله فعلا هو بيقول له انا عايزك تتحسر. هو طبعا احنا بشر يعني، احنا جماعه لسنا حجاره ولا حديدا. فالانسان جماعه ينتقل هيئه معنا بعد قليل ان شاء الله، فبما رحمه من الله انت لهم. واي بص يا جماعه برضو في الغالب يعني اي حد يستطيع اي حد يقدر يخلي الثاني يتحسر، اه ممكن يرمي له كلمه يقول مفادها انت اخطات تمشي دي كنصيحه، لكن ممكن ده شويه بهارات وتحابيش ثانيه كده تمنع قلبه بقى حسره. فدي من اخلاق الناس دي برضو. المنافقون هنا ابن زيد يقول هم المنافقون، يقول لهم يا جماعه انتم لو ما كنتوش طلعتوا مع النبي ما حدش كان قتل. طب انت ليه بتقول لي كده؟ طب ماشي يعني ليه بتقول، وانت اصلا انت كافر، المنافق ده الانفاق الاكبر كافر، لكن هو عايز حسره، عايز يغزو القلب يا جماعه. فقلوب المؤمنين بلا شك دي مراده في كل زمان ومكان. يعني الان السوشيال ميديا بقى واللي بيحصل والحاجات الجنسيه والحاجات الفاضحه دي والشبهات والحاجات دي عشان قلبك بس. والقلب ده بقى بيسمع بقى في كله، في الجوارح والنفسيه والتفكير والمشاعر والخواطر وكل حاجه. فلابد الانسان يهتم بهذا الملك الذي لو صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. فيقول ابن زيد لا تكونوا كالذين كفروا هم المنافقون لاخوانهم، هم اخوه القرابه، لان المنافقين كانوا من الاوس والخزرج، وكان اكثر المقتولين يوم احد منهم، ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة، يعني كانوا أقرباهم. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، أي ضربوا في الأرض أي سافروا، وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا، قالوا دي في الماضي لأنه على حكاية الحال الماضية. يقول في التعليق يعني يجرد عن معنى الاستقبال يكون مطلق الوقت بمعنى حين، كأنه قال حين يضربون في الأرض. أو كانوا غزا جمع غاز ووزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين، يعني في الغزوة. لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد، لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا، وهذا قول من لم يؤمن بالقدر والأجل محتوم. أصل يا جماعة هو ربنا قدر كده خلاص، فده مكتوب هيحصل. دول ما عندهمش بقى الإيمان بالقدر. قال ويقرب منه مذهب المعتزلة في القولين، في القول بالأجلين. طيب الشيخ البراك يقول ذكروا أن المعتزلة يقولون المقتول مقطوع عليه أجله الذي قدر له. يعني يا جماعة طيب، وإن شاء الله هيأتي معنا تفصيل في المسألة دي، يقول عند التعليقين 64 و91، لكن أقول لكم بس صورة المسألة بسرعة. المعتزلة أصلا، المعتزلة جماعة إيه اعتقادهم في القدر؟ تفضلوا كده الناس خلاص بقى تنسى الله في العقيدة، تفضل. المعتزلة إيه قولهم في القدر؟ يا جماعة بسم الله، المعتزلة ما قولهم في القدر؟ اللهم بارك. يا جماعه في قدريه وجبريه، تمام؟ فهم قدريه بينفوا القدر، بس الامر سهل يعني. فالمعتزله عندهم مساله ان المقتول ده ربنا كاتب له كده، ولا كان ربنا كاتب له ان هو يعيش عمر اطول وجاء انسان قتله فخد من عمره، تمام؟ فالشافعي يقول هنا المعتزلة يقولون المقتول مقطوع عليه أجله الذي قدر له، يعني حد قطعه، وإن له أجلين، أحدهما ما حصل بسبب القتل ده مكتوب خلاص، والآخر هو الذي لو عاش لبلغه. وسأتي لهذا مزيد تفصيل عند التعليقين 64 و91 إن شاء الله سبحانه وتعالى. دينا جماعة منكرر نسمع 200 سنة في العقيدة في باب القدر، كويس جدا، ربنا يبارك فيكم. قال ليجعل يتعلق بقالوا، أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم، فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة. هم قالوا عملوا كده عشان يصير في قلوبهم هذا الأمر الحسرة، ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة. ليجعل الله ذلك، إيه ذلك؟ هو ده اللي عملوه، لأن ذلك يتيقن بالقدر والأجل تذهب لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة. صح يا جماعة، احنا خدنا ده في القدر بفضل الله، يعني ان الإيمان بالقضاء والقدر جنة. ليه جنة؟ ما عدش بقى تحصل على اللي فات، اصل خلاص كان مكتوب، كل حاجة كانت مكتوبة، فما فيش بقى خلاص حسرة. والقدر اللي علاقة طبعا بالرضا والصبر، ماشي كده، والأسماء صفات بلا شك. قال تعالى: والله يحيي ويميت، رد على قولهم واعتقادهم الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. فلكم هنا استخدموا حرف بيفتح باب الحسرة على ما فات، والتردد فيما هو آت، ولو هنا لو المزمومة اللي فات يعني حصل على القدر، نعوذ بالله. قال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم، الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا أو ماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك رب العالمين. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله. فكما قالوا: إذا كان إلى الله المصير طاب والله المسير. إذا كان إلى الله المصير طاب والله المسير. سبحان الله. قالوا الأعرابي: إنك ميت. قال: إلى أين؟ هروح فين؟ قالوا: إلى الله سبحانه وتعالى. قال: الله أكبر، الله أكبر، بخن، والله ما وجدت الخير في الدنيا إلا منه، أفأخشاه وأنا أقدم عليه؟ يعني خشر الخوف، يعني أفخافه، يعني خوف المزموم يعني، ولكني أحسن ظن به. الله أكبر. فإذا كان إلى الله المصير طاب والله المسير. ويوم القيامة جماعة بقى هتشوف كل ده، الظالم والمظلوم، واللي كان بقى مشغول بدينه، واللي مشغول ببطنه، واللي مشغول بالمال، واللي مشغول بالنساء، واللي كان مشغولة بالقرآن، واللي مشغولة بالأكل والطبخ واللبس، كل ده هيبان. واليوم تبلى السرائر، والنفاق بقى والخيانة والعمالة والولاء والبراء وتعذيب المسلمين واغتصاب النساء، كل ده هيبان. الله سبحانه وتعالى عدل تبارك وتعالى، سبحان الله. لذلك احنا خدنا ان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. سبحانه وتعالى: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سبحان الله. قال: آمين رب العالمين. يبقى لا، وأنا أفكر في الآية سورة الأنعام اللي فيها ترابط بين يوم القيامة والرحمة، فيها ترابط بين يوم القيامة والرحمة: كل من في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة، نعم لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. كنت عايز الآية دي: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نعم. فقال سبحانه وتعالى: ولئن متتم، الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يقول ابن جزي رحمه الله: فبما رحمة، ما زائدة للتأكيد، لم فضوا أي تفرقوا، فاعف عنهم فيما يختص بك، واستغفر لهم فيما يختص بحق الله، وشاورهم، المشاورة مأمور بها شرعا، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في أحكام الشريعة. يعني مش هقول لهم يا جماعة رأيكم نخلي ده حلال ولا حرام، مش ده المقصود، ولكن في الأمور التانية. وقال ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول التوكل، هنختم يا جماعة إن شاء الله بالآية دي، التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعها. ده كلام جميل جدا. إيه يا جماعة التوكل؟ يقول لك أنت على فكرة في حاجات أنت ممكن تاخدها بالتوكل فقط، طبعا مؤاخذة بالأسباب، يعني التوكل بيكون ليه قدر كبير جدا في تحقيق ما تريد. فبعضهم بعض السلف يقول بعضهم توكلت على الله وهو والله كذاب ولا يدري ما التوكل على الله. يا جماعة ده علم برضو. التوكل أبناء في أعمال القلوب وفي اسم الله الوكيل فلأنك الله وغير ذلك، علم وعمل، علم بالأسماء والصفات تمام، وعمل القلب بذلك وأخذ بالأسباب، عمل الجوارح، بس قلبك بقى يكون تحت العرش بقى مش متعلق بحد. فالتوكل انك تعتمد على الله في ايه بالضبط؟ في تحصيل المنافع، شو بقى المنافع؟ كل اللي انت عايزه، او حفظها بعد حصولها. اصل ممكن معاك نعم ربنا ادهالك وتسلب منك، نعوذ بالله. وفي دفع المضرات، في اشياء ضرر عليك فانت تعتمد وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في دفعها او رفعها بعد وقوعها. عندك مشكلة وقعت فيك فتريد ان الله سبحانه وتعالى يرفعها عنك بالتوكل. يقول وهو من اعلى المقامات لوجهين، احدهما قوله ان الله يحب المتوكلين، اللهم ارزقنا التوكل عليك يا رب العالمين، والاخر الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عارفين يا جماعة ليه حضرتك مش مستشعر ان ربنا كافيك هذا الامر وحسبك الله في هذا الامر؟ لان التوكل فيه مشكلة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقد يكون واجبا قول تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. نعم، يعني لو انسان مش متوكل على الله فهو كافر، يعني فتوكل على الله ان كنتم وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، دل ذلك على ان من لم يتوكل على الله القدر الواجب فيه، كلنا عندنا القدر ده الاصل، عفوا الاصل، في بقى الواجب، في بقى المستحب. ممكن ترجعوا بقى الدرس العاشر في مختصر صحيح البخاري اللي كان على الصبوره ده، اتكلم ومتن فرجوا في العقيده اعمال القلوب وشرحناها بفضل الله. ايه القدر؟ ايه القدر الاصل والقدر الواجب والقدر المستحب. في مشكله في الواجب تقع في معاصي على طول من خلال هذه العباده، في مشكله في الاصل يبقى كفر، نعوذ بالله، ده مش مسلم. قال فجعله شرطا في الإيمان ولظاهر قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإن الأمر محمول على الوجوب. واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب. الأولى أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون، يعني أمين عنده، يعني عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. يعني انسان عمل التاني توكيل المحامي مثلا او غيرك او مثلا في الشهر العقاري او اي شيء ضمن تماما فهو واثق، ولا المثل الاعلى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، والله سبحانه وتعالى يدبر العبد المؤمن، كما كان في اسم الله الرب سبحانه وتعالى في سلسله الاسماء والصفات. دي الاولى. الثانيه ان يكون العبد مع ربه كالطفل مع امه، ما شاء الله، فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها. الله أكبر، جميل جدا المعنى ده. والثالثة أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل، قد أسلم نفسه إليه بالكلية. طيب تعال بقى نشوف كده. فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه، اللي هو الدرجة الأولى هو أين ذاك الثلاثة. يقول بخلاف صاحب الثانية، وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار. معلش يا جماعه في بعض الكلاكيع كده هتكون ان بعض علم يعني بعض المصطلحات الكلاميه او الصوفيه الغلاه شويه بيكون في بعض الكلاكيع كده، زي مثلا في منازل السائرين الهروي وابن القيم بيفك بقى الالفاظ في مدارج السالكين. الكلمه ممكن والله تقال سهله يعني وارده جدا سهله، ليه بقى جابها لك بقى ست سبع سطور او ست سبع كلمات محتاجة فك فعلا، تقعد بقى تفكر طب الضمير ده بيقول ابن القيم يقول لك لو الضمير ده يرجع على كده ده يبقى جبري، ولو ده يبقى غلاة الصوفية، ولو ده يبقى أهل السنة، طب ونشرع على دي وبعدين نشرع على دي، ولو كان يقصد كذا. عشان كده احنا بنشرح تقريب مدارج السالكين، المؤلفين بقى شايلين النقاط الخلافية للهروي مع أهل السنة والجماعة وردود ابن القيم عليه يعني. المهم بس نكمل، يقول الثاني الدرجة الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة. وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله وإلهكم إله واحد في البقرة، فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه. يعني كلما التوحيد بيزيد الأعمال القلبية اللي منها التوكل بيزيد والعكس بالعكس. فإن قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام. هنقرأ إن شاء الله لنا تعليقات الشيخ البرك. يقول سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى فهذا لا يجوز تركه، كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد، ده سبب ما ينفعش حد يسيبه لنا. والله يا جماعة متوكل على الله وخدت درس عن التوكل أو أنهيت كتاب كامل عن التوكل، أنصحكم برسالة ابن أبي الدنيا رحمه الله في التوكل برضو موجودة بديف، وشوف بقى توكل الناس يا جماعة السلف ما شاء الله حاجة منتهى الجمال يعني. فالإنسان ده لا ما يتركش بقى الأسباب دي ويقول أنا متوكل، ده متوكل. والثاني سبب مضمون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك، فهذا لا يقدح فعله في التوكل، فإن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن، ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. يبقى الأولى ده سبب ما ينفعش حد يسيبه، لازم يأخذ الأسباب كويس. الثاني هو بيعمل عشان يكون معاه مال خلاص، ده مشرك بالله؟ لا طبعا، هو محتسب العمل ده والساعات دي وعشان ينفق على اهله والكلام ده ومتعلق بالله سبحانه وتعالى وبياخد بس بالاسباب. طب لو تركه ويكون مثلا معاه عمل تاني بمال اقل، هل نقول ده درويش بقى ومش فاهم؟ لا خلاص، طالما هو كده عادي وهو ما اتكلمش في التوكل، هو مش عايز قلبه يحفظه لحاجه تانية. طب يعني حد يعني هجيب فلوس منين؟ ما هو في مكان تاني بس مش هاخد بقى المجهود الكبير في العمل ده، ومتوكل على الله ان ربنا يبارك له في الرزق القليل عشان دينه. ينفع؟ ينفع، لكن ده ما يقعدش تماما ويقول يا جماعه انا متوكل على الله، مش هينفع. والثالث سبب موهوم بعيد، فهذا يقدح فعله في التوكل. عارفين زي مثلا جعل ما ليس سببا سببا، يلبس الحظاظه ويقول لك دي بتحفظني من العين مثلا، لا ده سبب موهوم بعيد. او تتبرج تقول عشان يجي لي مثلا اخ ملتحي والبلد بيستحي، بيكتبوا كده والله انت ان شاء الله المستعان. يا عم انت ايه اللي بتعمليه ده؟ اصل باخد بالاسباب يا اخي في الله، ما شاء الله يعني مفيش تعليق. فده سبب موهوم بعيد، تمام؟ ده ما فيش حد يقول ده توكل، ده معصيه. إن حد يعمل حاجة حرام ولا بتوكل على الله فيها عشان أوصل لحاجة حلال، ما هي الأسباب دي يعني الغايات، في الوسائل والغايات، فبينهم ترابط الوسيلة والغاية. الغاية الحاجة اللي أنا عايزها، الوسيلة اللي أنا بعملها عشان أصل للغاية. معلش يا جماعة احنا بس لو توهناكم في الحتة دي اسمعوا بس قراءة التوكل في سلسلة أعمال القلوب واسم الله الوكيل في الأمانة الله، وإن شاء الله تعالى نستقر مدارج السالكين بالتفصيل طبعا المعنى دي. يقول ثم إن فوق التوكل التفويض، وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية، هذا معنى إن شاء الله في تقريب المدارج أيضا. فإن المتوكل له مراد واختيار، وهو يطلب مراده باعتماده على ربه. يعني أنت ليك إرادة معينة وتطلبها من ربنا وتتوكل بس ليك، أما المفوض فليس له مراد ولا اختيار. يعني إيه ده؟ هو خلاص مفوض، يعني ما بيختارش لنفسه، يعني بيدعي بأدعية شاملة، وربنا يقول بل أسند الاختيار إلى الله تعالى فهو أكمل أدبا مع الله تعالى. ده معنى جماعة راقي جدا، يعني هو ما بيختارش لنفسه، هو بيدعي بالخير دايما. عشان كده غالب دعية النبي صلى الله عليه وسلم الله اللهم يسركم من الخير كله عاجلي وآجلي ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله. طب إيش الشر ده؟ المرض ولا الصحة ولا الفلوس ولا الفقر ولا الزواج ولا الطلاق ولا المشوار ده ولا السفر؟ ما نعرفش. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم ارزقنا المعافاة واليقين. إيه إن ربنا عافيك، ما العافية بقى ربنا يفترها لك. إيه عافيتك أنت، ما ربنا يعني يقدر لك. فده يا جماعة اسمه التفويض. طبعا مقام عالي، وممكن بعض الناس أول مرة يسمع عنه يقول بس صعب، يعني إن شاء الله يتمعنا في تقريب المدارج. نرجع بقى لكلام الشيخ البراك هنا عشان نختم. يقول الشيخ البراك في التعليقات: وأعلم قوله وأعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب إلى آخره. أقول التوكل من أعمال القلوب، وهو من تحقيق توحيد الربوبية، ومن مقامات العبودية القلبية، وجعله ثلاث درجات طريقة الصوفية. والحق أنه درجتان: الأولى توكل المقتصدين، والثانية توكل المقربين. وهذا يوافق معنى ما ذكره المؤلف في الدرجة الأولى والثانية، فإنه لا إشكال فيهما. وأما الدرجة الثالثة فهي من بدع الصوفية التي خالفوا فيها الحس والعقل والشرع. الحس يعني الأمور المحسوسة، والعقل بالتفكير، وخلفوا الشرع. فكون الإنسان يصل إلى حالة يكون فيها كالميت بين يدي الغاسل، بحيث لا تكون له إرادة في جلب ولا دفع، حالة ممتنعة حسا وعقلا وغير مطلوبة شرعا. تمام كده؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على هذا القول المنسوب لبعض الصوفية: إن العارف يصير كالميت بين يدي الغاسل، العارف يعني بالله يصير كالميت بين يدي الغاسل، أي في استسلامه للقدر. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام: فهذا إنما يمدح منه. بص يا جماعة، والله شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله منصف إنصاف عالي جدا. إذا تقرأ كلام عن الصوفية والأشاعرة والمعتزلة ما شاء الله إنصاف عالي، يقول لكم ما بيقولوا كذا، لو يقصدوا كذا تمام وافقونا، لو نصدوا كذا فأخطأوا. سبحان الله. يقول: فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. خلاص، طب هو الإنسان في حاجة هيعمل إيه؟ طيب مريض وربنا كتب عليه المرض، ربنا رب يشفي جميع المسلمين والمسلمات، في الحالة دي نعم عايزين استسلام للقدر بالمعنى ده. إذا المعنى المذموم يقول: ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. انتهى من العقيدة التدمورية. العقيدة التدمورية عفوا، إن شاء الله يتأتي معنا إن شاء الله يعني نشرحها، هي الوسطية بعدين الحموية بعدين التدمورية. التدمورية دي صعبة شويتين، 3-4-5-10 يعني شديدة شوية، فمحتاجين يعني نتأصل قبلها يعني. فالشاهد من الأمر هو ده المعنى المذموم. وعشان كده غلاة الصوفية ما عندهمش أمر معروف عن المنكر. ده يقول لك يعني العارف ده لابد أن يرضى بالمعصية زي ما بيرضى الطاعة، لأن المعصية دي ربنا أرادها، ولا من فضله بين الأرادة الكونية والشرعية. طبعا كل ده مر معنا في القدر بفضل الله، في الدرس الرابع في العقيدة. ولكن أنت ما تنكرش على حد بيعمل معاصي، مش ربنا وفقه لكده؟ الله ربنا وفقه وربنا اختار لكده. واليهود بقى لما دخلوا الهند قابلوا بقى الصوفية وأثنوا عليهم جدا وقعدوا معاهم وقالوا: مرحبا، ده انتوا أقدارنا يا جماعة والدنيا زي الفل. خلاص. وحتى العلماء بيقولوا ان الغزالي رحمه الله بعد سقوط بيت المقدس 492 هجرية ومات 505 هجرية لم يتكلم في الامر ده. طبعا عموما الاشعرية والصوفية عندهم قدر كبير من الجبر في القدر، اصل ده الانسان مجبور على كده خلاص، فجبرية متسترة، فخلاص يعني الانسان بيحصل ده، هو بيعمل كده، هو ربنا قدر عليه كده. طب انا مالي وانا ليه بقى امر وعنف عن المنكر؟ مش ربنا اراد كده في كونه؟ انت مالك يا اخي، ده الخلق الخالق. وعلى فكره ربنا يعمل بقى كما يحب، يدخل بقى ابو لهب النار، يدخله الجنه. سمعت بقى بعضهم يقول لك: لو انت دخلت الجنه ولقيت فرعون هتقول له: يا رب عايز اطلع من الجنه. والناس بقى طبعا ملايين بيسمعوه. الله يا سيدي، يا سلام عن كلام ضلال بلا شك، فعقيده منحرفه. فانتبهوا لهذا الامر وتعلموا عقيده اهل السنه والجماعه جيدا، فهم القران والسنه بفهم سلف الامه. طيب ناخد ان شاء الله الفوائد المره القادمه عشان يعني لو وقت الاسئله. كنا نتكلم بقى، فبما رحمة من الله اللي انت لهم، انسان يكون لين هين سهل قريب من الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، ان دي صفات الانسان اللي يبتعد يعني عن النار، والمشورة كذلك، والانسان الفظ الغليظ نعوذ بالله من ذلك، وده يعني مدعاة ان الانسان ينفر منه، الانسان ما يحبش الانسان الفظ الغليظ. وتخيل الآية دي نزلت في النبي اللي هو مؤيد من قبل السماء، فكيف بنا؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الرحمة واللين والرفق، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله المجلس الجاي إن شاء الله ناخذ الفوائد من الآية دي، فبما رحمة من الله لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.